يا لو انا بقول لك اطلق لحيتك رب لجنك يقول يا عم الشيخ ده سنة يعني سنة. اداني فتوى فتوى فقهية أصولية لغوية مية مية. بقى انت وصلت في مستوى في اللغة وفي الفقه وفي أصوله وفي الحديث وقواعده انك تديني الفتوى دي بسرعة. ايوه يقول لك ده شيخ الازهر قال دي سنة والتماثيل مش حرام. المفتي راح وقال التماثيل مش حرام طالما بتضرش في ما بيعبدوهاش يبقى مش حرام خلاص. كل الجماهير بتقول مش حرام ولك الاغاني الخليعه بس اللي حرام انما الاغاني الثانيه المستقيمه كده مش حرام. راي واحد يقول لك لا ده ام كلثوم حرام. يا عم شيخ حرام عليك ده ام كلثوم حرام. ايه دي معقول ده انت اللي حرام يا يعني حرام هي ده نعمه ام كلثوم ده نعمه من نعم ازاي تقول ام كلثوم حرام ازاي يعني. فطبعا مذاهب الهدامة الناس في غاية السرعة إليه السرعة إليه. لو جبت واحد بيكفر الناس يقول لك ده الحكام كفر والباب كفر يقول لك ايوه فعلا والله ماشي معاك ايدك ابيعك برغم العلم بيدرس في المساجد وبيدرس بطريقة أصولية وعلى مهل شديد حتى تزدرب بإتقان يعني بيزجطك كده قطعة قطعة عشان بالراحة عليك لانك لو بوجك امتلأ ممكن زورك ما تعرفش تبلع لقمة تموت. لا مذاهب الهدامة الناس في غاية السرعة اليه. حد يتوقع لو واحد ادعى النبوة حد يآمن به؟ اي واحد بيدعي النبوة ما ادعى النبوة الا لإيمان خلق به يقول لك ده نبي برضه يا اخي ايه المنع يا يعني؟ ايه المنع زي بريقع الدكتور بريقع بتاع اسكندريه نبي ونبي يعني كان نبي مية مية نبي جنسي يعني عشان تحصل البركة لأتباعه لابد أن يطوف على نسائه يقول لك ليحصلنا لهن البركة يا سلام عشان ينجبوا أنبياء المريض مذاهب هدام صوفية كمذهب هدام يقول لك شيء لها تسوقي مش عاوز نروح حضور سيدي إبراهيم ولا سيدي البدوي يا أخي حرام عليك إزاي مذاهب هدام الناس في غاية السرعة إليه وتجي الرجل وأهل بيته وعياله وبناته ونسائه رايح هناك وتراود النساء على الزنا وتزني شيخ الطريق يقول لها لا ده احنا اخوه في الله يعني وبعدين ده الرسول بيقول لها بذر وان زنى وان سرق يدخل الجنه عشان يدخلوا الجنه يبقى لابد نزني رغم انفى بذر ما شاء الله ايه العلم ده تخيل لان بيقول لها بذر الصحابي يقول رغم انفى المسلم يدخل الجنه وان زنى وان سرق رغم انفى بذر. روح بقى في خيام الصوفية والمذاهب الهدامة دي تجد يعني ما يصيبك بالاكتئاب وده كله كلام بأفكار مقنعة أفكار مقنعة. وطبعا الدليل على كنيسة الاسكندرية انت شفتوها كلكم وسمعتم ويعني لولا ان الدعاء يعني جزاهم الله خيرا كل واحد شن غارة في المكان اللي بيشتغل فيه في لحظته غارة مستديمة وده منهج الدعاء الآن كما هم يقولون الغارة على العالم الإسلامي فالغارة على العالم المجرم مقابل على طول وده اللي دايما بحفز اخواني الدعاء لابد من شن الغارة لا تتعب لا تكلم غارة دائما هو كده غارة قبل غارة واللي يغلب انت بتعمل غارة للحق تنتصر الى تعالى موت في سبيل الحق ولكن اغضب لدينك استنى بيشن الغارة على العالم الاسلامي لوقد وقتل هذا الدين وتضييعه. فاتباع الناس المذاهب الهدامة هذا واضح جدا واضح جدا. بتلاقي العلماء المشهورين ناس شغاله تفاجئ بين واحد ماشي لك جماعه في السريه كده تحت يقول لك لا خلينا في جنب ليه طيب؟ ما ده يعني انت هتصل لمستوى فهم هؤلاء لو نشروه بالمنشار نصين مش هتوصل عشر نشر واحد من هؤلاء لان ده فهم زكاه الله تعالى دي عقول ربانيه ربنا اللي وضعها. انت لو وقفت قدام ناس عمرك ما تفهمه ولو فهمت جزء منه لن تفهم الباقي. اتباع المذاهب الهدامة بعض المذاهب الهدامة يقول لك لا انا امشي مع الاخوان المسلمين ده ناس محترمين هدومهم طويلة ودجنهم محروقة فكرش مسائل دي تصلي ولا ما تصليش ما فيش مشكلة وهي جماعة اسلامية صوفية جماعة اسلامية كل دي جماعات اسلامية مذاهب هدامة فرق من فرق النار ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك كما يقول العرب وشفه الشيء منجذب إليه والطيور على أشكالها تقع الذي في قلبه مرض لا يقع إلا على المرضى ولا يذهب إلا عيادات المرضى هو أصلا مريض عليل

ولا يضيء القمر وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان. فهو كل ما بتطول في النص كل ما بيظهر التحريف الايه، لان هو بيبدأ التحريف من اول كلمة وبعدين ينسى الباقي، واخد بالك؟ ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سعال السحاب. يرى مين؟ ابن الرب ولا ابن الإنسان؟ ده كلام عيسى. ولذلك الجماعة اللي بيدرسوا الأديان يعني انتبه جدا، بتلاقي التزوير بتاعه في أول النص. ليه؟ لأن الله تعالى يعني ما كان يدع هؤلاء أو يجعل عقول هؤلاء عقول أذكياء، فإن الأذكياء هم الأذكياء المؤمنين فقط. ارتباط الذكاء والعبقرية بالتقوى ارتباط لازم، ارتباط لازم. ولذلك لما تسأل الناس بتوع الشرطة يقول لك المجرم لابد يسيب أثر للإيه؟ للجريمة. يا بطاقة تجنع، يا حاجة تسيبها ساعته، أي أثر عليه. ليه؟ لأنه الله تعالى حرم مثل هذا من الألمعية والذكاء. لا يكون ذكيا عبقريا محنك إلا أولياء الله تعالى. هو الذي يضع كنفه على عقله تجده خطير في تفكيره، ولكن هذا الغبي بتلاقيه زي الحرام يسرق حتة ويسيب حتة. لو سمعت النص في عيسى في إسماعيل عليه السلام لما قالوا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عشان يسرقوا هذه الفضيلة من المسلمين، النص بيقول إيه؟ اذبح ابنك وحيدك إسحاق. أقول له يا حرام، بصماتك على النص واضحة جدا، أنت سبت الجوانت بتاعك وسبت البطاقة بتاعتك، بل سبت جلابيتك بحالها. لأن بيقول اذبح ابنك وحيدك، ابنك وحيدك. وطبعا إسحاق أنجبه إبراهيم بعد عيسى بإحدى عشرة سنة، إسماعيل إحدى عشرة سنة، يعني إسماعيل أكبر من إسحاق بحداشر سنة، تمام؟ يبقى وحيده منين؟ لو النص بيقول إسحاق إذن ليس وحيدا هذا، اذبح ابنك وحيدك، نقول له امسك حرام. ودائما المحققين ودي منه من الله بها على عقول علماء الإسلام، لكن انت بتشوف عالم محقق تدهش من طريقة تحقيق المسألة العلمية أو تندهش لطريقة تناول المسألة العلمية وإحاطته بها تمام، هذا ليس منهم، لأن الله تعالى يعني وضع فيه هذا العقل لتقواه لحتى يتنفع به الجماهير ويرد على الفرق الضالة أو على المستحيل الكذبة. ولكن أصحاب الضلالات لا محالة هتمسك إليه على طول، تجد في غاية الضلال، لا محالة ستجد نصا كهذا الذي قال يعني هذا لا يعلمه الملائكة، لا يعلمه إلا أبي، إلا أبوه. أقول الترجمة اليونانية، ما تجيب لي أصل الترجمة اليونانية، هات لي أنا النص الأرامي. وذلك لأن دي ترجمت للغة اليونانية، واللغة اليونانية تختلف عن لغات العالم، بيضاف للفعل والاسم حرف الاسم تماما، ده زي اللغة الإنجليزية مثلا أو العربية، الجمع يختلف عن اللغة دي، اللغة دي عجيبة جدا، ولذلك لا يترجم لهذه اللغة إلا خبير. ولو أنت قرأت تراجم هذه اللغة ولم يكن عندك خبرة بمدلولاتها هتغلط زيه، تغلط زي ما غلط. ولذلك الترجمة اليونانية خاطئة. فهو قال لا يعرف ذلك إلا ربي، شوف أبي وربي، يعني شال الراء وحط الايه وحط الالف. طول انت معه بقيت النص ويقرا كده، قوله طب نقرا شوي، انا مش عاوز استفيد من القراءه دي حاجه خالص، انا عاوز التقط ابين سرقه السارق. انت ما تقعد تحجج مع حرامي او مع انسان قاتل، ما تستعجلش تقول انت اللي قتلته، يقول لك لا، انت اللي ضربته يقول لك لا، اضربه 100 قلم ما هوش جاي، ولكن كده هات له شاي وهديه وكلمه، طول معاه الحبال، طول حبالك معاه. مش معقول هنعلم اهل السنة فنهم يعني، اديله كده كلام طويل واسرح بيه لحد ما توصل للمطلوب، لكن انت عاوز هدفك مباشرة مش هتحصله ابدا اطلاق. كذلك اهل الكتاب، قول له اكتب زي ما انت عاوز، بس هات لي بقى النص وتقرأ النص بطوله، ترى زي ما انت كما رأيت الان وسمعت، يعني حتى يأتي ابن الانسان على السحاب. ابن مين؟ ابن الانسان. وده رد واضح جدا على التحوير الفج في اول النص. برضو بيسألوا عيسى علامات مجيء عيسى من السماء، ده رسالة بولس لأهل السالونيك، ده في يوغوسلافيا. أما مجيء ربنا المسيح واجتماعنا إليه

عاجز وهتنتصر. والله دي آية، أنا كل ما أقرأ أقول سبحان الله، هؤلاء العجزة ينتصرون كيف، هؤلاء البطلة ينتصرون، ده معجزة إلهية، هؤلاء الجهل الذين لا يفهمون شيئا ولا يعقلون شيئا ينتصرون، قدر الله، فانتصارك قدر لا محالة سيكون، ولكن مع كثرة الجهل ستكون ردة شنيعة جدا. فبتشوف الرجل عشان يتعين يخلق دجن، يقول لك لما تعين ابقى رب دجن، اما البقى لو هقول لك رغيف بدين، ده الدجن دي ولا حاجة بالنسبة للرغيف، وجوع لا شيء، يبقى ردة رهيبة جدا كما قال عيسى في النص، ردة ضخمة جدا. وفي بداية هذه المعركة لما ترى جيوش الحفاة تقريبا 2 مليون روم ومقابل لهم 1 مليون مسلم، يعني 3 مليون إنسان في بقعة واحدة، وجلجلة الطائرات والمجنزرات صد ضجيج رهيب يخلع القلوب، يرتد على هذا المنظر ألوف الألوف وملايين الملايين، لا يثبت على دين الله إلا يقول أبو أسدية النهاية، لأن الإذاعات والتلفزيون بيقول أوصوهم وصية واحدة لا يذكر هذا الدين في الأرض، إلا هيدن هنموته، إلا هيصلي هيموت، يقول لك لا لا أقدم الرسول أروح أنام، ومع ذلك ينصرون على هذا العجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل هل يجوز ذبح الدجاج في العقيقة أم لا؟ هو المفتي قريبك ولا أنت درست على يدي؟ ما كان بيقول ممكن نضحي بالدين، يا أخي إحنا مصريين عقولنا متربية، هو الفول، هو المشكلة في الفول، هو في قسم مشترك بين الجميع، لما تبحث عن عقول الفتاوى وتمشي كده في دهاليز عقول المصريين هتلاقي دي قارب مشترك هو السبب في المصيبة دي كلها، الفول الفول. يعني النص يقول لك ضحي في الأضحية بدجاجة وانت تقول عقيقة يا أخي الكريم، معروف الأضاحي والأضاحي والعقائق وإيه كمان والهدي في المناسك، في الصورة اللي نزل بها 70,000 ملك هي ايه؟ الانعام. واسم الانعام اللي هي النعم 8 ازواج سواء ذكرين ام انثيين، اما اشتمت عليهما ارحام الانثيين، هو 8 ازواج دي الاضاحي والعقائق والمناسك، ضحي بنعزه، ضحي بجد، ضحي بحوليه، ضحي بحولي، ضحي بعجل، ضحي بقرة، ضحي بجمل، ضحي بناقة، بس دول 8 أجزاء. يبقى الخرفان زوجان والماعز زوجان، تمام، والإيه والبقر زوجان، ها، والإبل إيه زوجان، يبقى 4 تجواز يعني إيه 4 أزواج يعني كم صنف؟ يبقى 8 أصناف 8 لا تجوز العقائق أو الأضاحي أو الهدي في المناسك إلا من الأصناف 8، هكذا والله تعالى أعلم. هل ينتهي وقت صلاة الصبح أو الفجر بطلوع الشمس؟ ماذا ينتهي وقت صلاة الصبح عند اقتراب صلاة الظهر؟ يعني أنت ربنا لا يعرف كده نعمل إيه يعني؟ اسأل ربك. يعني في أسئلة عجيبة كده، هل أجاوبك ولا إيه؟ ربنا قال لنا كده كده نقول له ليه؟ وبعدين انت عاوز تعليل، لانك لعلك جلست مع بعض الفقهاء اللي يقول لك الحكم وعلته، وطبعا المساله فيها بحث دقيق ونفيس، اللي يعلل لك الاحكام ده قول له سيبك من التعاليل العقليه دي، يا العله منصوصه، اما عله منصوصه واخد بالك او مستنبطه وعليها جماهير العلماء، او تسكت، او ايه يا جماهير العلماء استنبطوها من نص اخر وادوا العله، اما اسكت. لكن عشان زي اللي يقول لك مثلا ليه صلاه النهار سريه وصلاه الليل جهريه، فالف ممكن نالف نشتغل دماغي نقول لك في الليل ما كانش عندهم نور ولازم يصلي جهر عشان يسمع صوت اللي بيصلي، وفي النهار النهار طالع قدامك الراجل، ده تعليل ايه ده؟ معتزلي 100 100، تعليل معتزلي، عارفين المعتزله اللي هم فرسان العقل يعني، ده ربنا اراد كده وده قرار شرعي، ما تسألنيش العلة ايه، واذا شرع في الشريعة شيء لا تسأل ما الحكمة ولا العلة، ما تقولش خلاص، دي مسألة تقول طب ليه حرم الأختين أن تجمع المرأة مع أختها أو مع عمتها أو خالتها؟ هتقول ليه؟ ما هي دي مرأة ودي مرأة، وبعدين دي ما فيهاش مشكلة، ايه المشكلة ده مرأتين؟ يقول لك هو قال كده، خلاص ما فيش تعليق، خد الحكم وامشي. الدكتور بيقول لك خد الإبرة ديت لأن إن شاء الله هتخف، بتاخدها ما بتنطقش، ولا بتقول له ليه ولا عشان ايه، وهتعمل ايه جوه لما تخش مع كرات الدم ولا تتفاعل مع انزيمات الجسم؟ قلت له كده ما بتردش. اشمعنى هنا بترد؟ اشمعنى هنا بترد؟ واحد يوصف لك وصفه، بتروح لدجال يوصف لك وصفه بتطبق بالظبط. جماعه الصحراء يقول لك اكتب مش عارف الكلام دوت بدم ديك اسود على صحن ابيض.